إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 61 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. امبارح يا سادة يا مستمعين، سمعنا المناقشة المتينة الرصينة اللي كانت بين أيوب جد عدي والراهب أبو مدينة، وأعجب ما في الأمر إنها ملت قلب الراهب بالضغينة لدرجة إنه توعد أيوب قدام الملك النعمان وحلف ليكون حرب عليه وعلى زريته في مدى الأزمة. وسمعنا عدي بن زيد بعد كده وهو بيشرح للسجان إزاي الأحفاد ورثت الأحقاد عن الأجداد، وإن اللي دبر له المكيدة بصفة أكيدة وخلى النعمان يرميه تأبيدة هو حفيد الراهب اللي توعد زرية أيوب بكل الأحقاد اللعينة، واسمه عدي ابن مغينة. واستمر عدي ابن زيد يكمل تاريخ أجداده علشان يفهم السجان ظروف محنته واضطهاده، ورجع بينا تاني للحكاية وجاب الرواية من البداية من سيرة جده حماد ابن زيد اللي رعاه النعمان الأكبر وعلمه الكتابة والقراية وخلاه المهيمن في ديوانه على كل مكتوب، وأصبح حماد أول كاتب للملوك من بني أيوب. سيبنا حماد امبارح في مجلس حظ وألحان عند أمير فارسي له عنده مكانة ومكان، والأمير ده اسمه الدهقان المرزبان فروخ مها. والنار وإهرمان وإهرمزدة وزرادشت، ما سمعت أبدع من لحن فارسي بمنطق عربي. زيدينا يا خوند فما اشتفيت، ألا فاقترح عليها شعرا من أشعاركم يا حماد. عفوك أيها الدهقان المرزبان، أحسب لو تركت لذات نفسها لاختارت وأبدعت. هلا دعوتني باسمي؟ هلا قلت يا فروخ ماهان؟ أولست صفي وحبيبي؟ ولكني أحتشمك على ما بيننا من مودة، فأنت نديم كسرى صابور ملك الملوك. شأنك حميدة. هات يا وند، هات الشراب، الشراب يا غلمان، البخور والمسك والكافور، اللاوند والورد، الشواء والفاكهة. هات يا خوان الغناء، الغناء. وأخوالها سقيف، هل تبلغني ديار قوم مهرية سيرها زفيف؟ يا غلام اخلع على خواند والعازفين واصرفهم جميعا. احجبنا يا صاحب الباب فلا تدخل علينا أحدا حتى أفرغ من مولاك حماد ويفرغ مني.